هذا الكبير أو من غيره. ما تسلع ما تسلع نعم تغير الطرق هذه معه ما يجب الله كلامه كلام الحافظ من غير طريق الكبير من طرق الناس ما خطرة لكن ما جرى عليه ناس خطرة وهذا كلام الحافظ المؤلف أنها طرق أخرى ما يبقى الكثير لكن لها بعض ما ينجب هذا البعض ينجب لكن من باب الحسن مقصد بالصوالح مقصد بالصوالح هذا يكون باب الحسن الحسن لغيره مقصد بالطرق الشواهد غير مغلق هذا لا واحد الشيء لأنه يريدها أحد نفسه ما قال لك الشواهد قال لك الطرق نعم جزء من الحديث إلى أو أحل حرامة صح الزاني للبانة في الزاني نعم الحديثين الأخيرين يعني نعم ظهورهما في الصلح يعني نعم أقول ظهور الحديثين في مناسبة الحديثين كان بالتبع أما حديث عمر يكون صريح الصلح إيه هذا ظهر وأما الحديثين فهو لأن المقام مقام صلح لأن قد يحصل مشاقة في معمر الخشب وفي أخذ عصاه او كيف او في الاشياء الخزيه فيوصح بينهم من المقام مقام صلح بين الناس يعني اذا الجيران وبين الاخوان نعم اذا اخذ عصاه يمكن ان يصلح بينهما هذا ان هذه الناس تحتاج الى المسائل العصا والحبل واشباه ذلك يوصح بينهم طيب نعم كذلك وضع الخشب معروف انه يحتاج الى صلح لانه غير الشحان هذا محتاج وهذا يقول اخشى على جداري اخشى على كذا اخشى والولي أمر المسلمين أكثر منه من أعرض عن الخشب لا يعتبر من ذلك السياحة الصحراء والولي إذا تراب جاره من أعرض يوضع الخشب هل الولي أمر المسلمين أن يمنع من أعرض السياحة الصحراء هذا يحتاج إلى أصل لا يتعرض له يصطلح لا يتعرض له لكن هناك أسباب أخرى وهناك يعني ما يخشى منه في الفتنة وهنا تراب إلى الصلح على دخل هذا لا تدخل هناك لأن الصلح قد يكون على دخل له على أساس متين قد يكون الصلح خوفا من شيء إذا رأى الصلح ليس على أساس متين ورأى أن يمنع هذا الشيء حتى لا تقع ثالثة فلا بد أن تدخل ولو على الحديث عام وضع الخشب لا مانع منه وضع الخشب لا مانع منه ولو كان الكاشف انا واصل لكن ينكر على المنكر ولو جار ما وضع الخشب ينكر عليه نعم يدخل في عدم المنع الاقناص في ذلك الصيام نعم يدخل في عدم المنع الاقناص في الصيام بين الجارين هذا اولى واولى هذا اسهل هذا اولى هذا اسهل الاسفار اذا اقتربت المنازل واحتاجوا الى بعضهم او في مثل منى عرفات وما أشبه هذا حاجة من باب أولى لأن يعني أقل أقل ضررا من الخشب من باب أولى نعم هل المنع للتحريم نعم هل المنع ما في شيء للتحريم هذا الأصل نعم نعم نعم إذا يعني كان الجار يحتمل ولا الخبرة نعم السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية أحمد: فليحتل. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه. فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريب وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء

ولو رضي بغير الملي فلا بأس، لو كان راضي بها ولو كان غير ملي فحق له لا بأس إذا كان رشيدا لا بأس. والحديث الثاني حديث جابر في قصة الذي مات منهم وكفنوه وغسلوه حنطوه حنطوه يطيبوه حنط الطيب، فقدم للصلاة عليه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فخطى خطا يتقدم بعض الشيء يصلي، ثم ذكر ثم سألهم عن حال هل عليه دين، فلما قالوا عليه دين أمسك فصلوا على صاحبه. هذا يدل على عظم خطر الدين وأن الدين شأنه خطير وأن ينبغي المؤمن يتخلص منه، ولا سيما أن وجود أسباب الموت في المرض أو التقدم إلى الجهاد وتقديمه إلى القصاص أو سجن في أمر يجب قتله، ينبغي له أن يبادر إلى قضاء دينه بكل وسيلة حتى لا يموت وعليه دين، ويتقدم في الجنائز المعلقة بالدين حتى يقضى عنه. وفي هذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه تنبيها للناس على أيضا الخطر، وحتى لهم على الوفاء ومسارعة في قضاء الديون، لأن في قضاء الديون إبراء الذمم وإنجاز إعطاء الحق لمستحقه وحسن التعامل. فقال أبو قتادة دينارا لعلي رسول الله، فقال حق غريب يحتمل كما قال الشارع أنه مصدر موضوع المفسرية، يعني حق أو أحب حق غريب أو نحو العبارة أو المفعول به مطلوب التزمت حق الغريم بدل ما أصدر التزمت أو أثبت حق الغريم وأشبه ذلك. ويحتمل أنه فعل ماضي حق الغريم يعني استحق الغريم حق يحق يعني استحق هذا الشيء وثبت له، وأكد بقول وبرئ منه ميت يعني انتقل المال إليه. فقال نعم فصلى عليه. هذا في أنه إذا تحمل دين بعض الحاضرين صلى عليه الإمام، وهذا كان قبل اتساع الأمور، فلما وسع الله الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الناس من دون سؤال عليه الصلاة والسلام، ومتى ثبت عنده أنه عليه الدين أقضاها مما يتمال عليه الصلاة والسلام، ولم يحوجهم إلى أن يضمنوها. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، غضب من هذه الآتي نصف هذا الأمر، وأن الله لما وسع الأمور نسخ هذا الأمر وصار بيت المال يؤدي وهو الإصرار من الإصرار يؤدي عنه ويقعان أو لا لكل من نفسه، كما قال الله جل وعلا النبي ولا بلهم من أنفسهم، فكان صلى الله عليه وسلم يؤدي عنهم الحقوق التي عليهم إذا ماتوا ولم يكن عندهم وفاة كما في رواية الآتية. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام وعظيم لطفه بالأمة وإحسانه وعنايته بهم عليه الصلاة والسلام، فجعل الله هذا شرعا عظيما فيه خير المسلمين. وإذا سبط منه بعض أهل العلم كابن بطال وغيره أن ولي الأمر يؤدي عن المسلمين المدينين ما استدانوه من الحقوق التي يحتاجونها، لأن المسلمين يشتركون بيت المال وهذا واحد منهم، فإذا مات عليه ديون شرع لولي الامر او وجب على ولي الامر ان يؤدي عنه اذا امكن ذلك، كما ادى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال الاولى لكل من نفسه، ثم قال من مات وعليه دين وعلي ثم مات وله مال او باخر ورثته كل اصلاح ولم يترك وفاء، هذا يدل على ان اذا مات وليس عندهما يوفى منه فان ولي الامر يوفي عنه حتى لا تضيع اموال المسلمين ولا تضيع حقوقهم ولا تضيع الثقة بينهم، ولا فيما يظهر هو الأصح. الحديث أصح الحديث الثالث وغير أصل في هذا الباب، عظيم لطفه بالأمة وإحسانه وعنايته بهم عليه الصلاة والسلام، فجعل الله هذا شرعا عظيما فيه خير المسلمين. وإذا سبط منه بعض أهل العلم كابن بطال وغيره أن ولي الأمر يؤدي عن المسلمين المدينين ما استدانوه من الحقوق التي يحتاجونها، لأن المسلمين